ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره يا ربنا. واشفنا كما شفيته وعافنا كما عافيته واحفظنا كما حفظته واعصمنا كما عصمته واكفنا كما كفيته يا ربنا. فأنت الله العظيم من لنا عند سحر عظيم إلا أنت يا عظيم من لنا عند حسد شديد إلا أنت يا عظيم من لنا عند أثر عين عظيم قوي إلا أنت يا عظيم. فاللهم يا عظيم يا أعظم العظماء يا أكبر الكبراء يا ربنا يا رب الأرض والسماء كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. أسألك للوالدين والذرية يا ربنا شفاء لا يغادر سقما. أبطل يا ربنا أسحارا لهم وأحسادا يا ربنا وعقدا في أجسادهم وفي بيوتهم. أبطل يا ربنا سحرا مدهونا ومرشوشا منثورا ومذرورا. طهر يا ربنا بيوتا كانوا فيها آثار عظيمة من أسحار عظيمة وأحساد شديدة وفيها المسوس والأنفس هناك. أبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. طهر بيتي ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا عقولهم وأرواحهم وأجسادهم. طهر يا ربنا بيوتهم داخلها وخارجها. طهرهم يا ربنا تطهيرا. طهر بيوتا كانوا فيها من أسحار مدهونة مدهونة في الأوراق وفي المسامير وفي السبح وفي الخيوط وفي الشعر وفي الحبال وفي الجلود وفي المعادن. أبطلها يا ربنا وطهرها يا مولانا. طهر يا ربنا بيوتهم هناك طهر بيوتهم طهر يا ربنا بيوتا كانوا فيها طهر يا ربنا بيوتهم طهر يا ربنا بيوتا يمتلكونها ومستأجرة هم يعيشون فيها طهر بيتي ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا طهرهم أجمعين يا ربنا الحاضر والغائب الذكر والأنثى الوالد والوالدة والذرية أجمعين طهرهم يا ربنا من الأسحار من أسحار عظيمة من فوقهم ومن تحتهم من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم اللهم طهرهم أجمعين من الأسحار القديمة من أسحار تتجذب وتتنقل عظيمة قوية شديدة على الرأس على العقل وعلى الذهن وعلى المخ وعلى التفكير وعلى الذاكرة وعلى الروح الطيبة الزكية النقية التقية وعلى الجسد الراكع الساجد لك يا واحد يا صمد طهرهم أجمعين من السحر من سحر إنس وجان من سحر إنس وجان طهر بيتي ويطهركم تطهيرا طهرهم يا ربنا من سحر عظيم قوي شديد مدهون ومرشوش ومذور ومذرور مدسوس هنا وهناك لهم وعليهم وبينهم لأذية وللتعطيل والربط وللأمراض ولعدم التوفيق أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا فأنت القادر المقتدر القدير فأنت القادر المقتدر القدير سبحانك طهر يا ربنا بيوتا كانوا فيها بيوتا هم الآن فيها طهر يا ربنا بيوتا مهجورة من أسحار مخدومة ومهروسة لها تأثير عظيم على حياتهم وعلى استقرارهم على العقول والمدارك على النفسيات على الأرواح والأجساد وعلى الأفكار وبطل ما كانوا يعملون فابطل يا ربنا أسحارا عظيمة في البيوت قوية عظيمة شديدة أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وبرحمتك بنا يا مولانا على الخمول والكسل على الخمول والكسل وعلى عدم التوفيق والفشل أبطلها يا مولانا من حاسدين وحاقدين من ظالمين ومعتدين من باغين أبطلها يا ربنا أبطلها بحولك وقوتك أبطل يا ربنا سحر الحاسدين سحر حسد وحقد سحر حسد وحقد وظلم وانتقام أبطل سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وعداوة وعداوة لهم وحقد عليهم وحسد شديد أبطل يا ربنا الأسحار كلها أبطل يا ربنا كل سحر في البيت أبطل يا ربنا سحرا في البيت موضوعا ومدسوسا أبطل يا ربنا سحرا في السلاسل وفي الصبح أبطل يا ربنا سحرا في السلاسل وفي الصبح أبطل يا ربنا سحرا في البيت أبطل يا ربنا سحرا في البيت في الوراق في الورق وفي الجلود في الخشب وفي المعادن في الحديد في الحديد أبطل يا ربنا سحرا منحوسا أبطل يا ربنا سحرا معقودا في الحبال في الحبال وفي الخيوط في الحبال وفي الخيوط أبطله بحولك وقوتك وقدرتك أبطل يا ربنا الأسحار كلها يا مولانا لا تبقي ولا تذر أبطل يا ربنا أسحارا داخل البيوت في الغرف في الغرف داخل البيوت في الغرف في الغرف في المجالس في المجالس في المجالس في المجالس في المجالس في المجالس وفي غرف النوم وفي غرف النوم وفي غرف الطعام وفي غرف الطعام وفي الصالات وفي الصالات وفي دورات المياه وفي دورات المياه وفي المطابخ وفي المطابخ أطري أربع نسحا في الأسقف أطري أربع نسحا في الزوايا والأركان أطري أربع نسحا الأسود والأحمر والأبيض والأزرق أطري أربع نسحا منثورا ومرسوسا مدفونا ومنثورا مدفونا ومدسوسا مغروزا ومغروسا أطل يا ربنا سحرا تحت البلاط أطل يا ربنا سحرا في الرمل أطل يا ربنا سحرا في التراب أطل يا ربنا سحرا تحت الحجر أطل يا ربنا سحرا عظيما تحت الفرشات وفي الكنبات أطل يا ربنا سحرا في الآثار في الآثار في الآثار أطل يا ربنا سحرا في الأبواب في الأبواب أعلاها وأسهلها وجوانبها أقل يا ربنا سحرا تحت العتبات وعلى العتبات أقل يا ربنا سحرا سحرا نائعا أقل يا ربنا سحرا نائعا ولزجا وصلبا وصلبا معقودا معقودا أقل يا ربنا سحرا طلاسم وشعوذة أقل يا ربنا سحرا طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية طهر بيتي أطل يا ربنا سحرا في المواسير أطل يا ربنا سحرا في الخزانات أطل يا ربنا سحرا هنا وهناك أطل يا ربنا سحرا في فتحات البيوت في النوافذ في النوافذ في النوافذ في النوافذ في النوافذ في النوافذ أطل يا ربنا سحرا في المكيفات في فتحات المكيفات أطل يا ربنا سحرا في الزوايا والأركان وفي وسط الغرف وفي وسط الغرفة وفي وسطها وفي وسطها أطل يا ربنا سحرا الخوف أطل يا ربنا سحرا الخوف أطل يا ربنا سحرا في رمل في رمل في تراب في تراب في أحجار في أحجار في المعادن في المعادن أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا زئبق زئبق ورشاش أطل يا ربنا سحرا سحرا على طلسم أطل يا ربنا سحرا طلسم أطل يا ربنا سحرا طلسم أطل يا ربنا سحرا في ورقة في ورقة فيها أسمائهم فيها أسمائهم فيها أسمائهم فيها بعض آثارهم من شعر من ظفر من ملابس أطل يا ربنا سحرا فيما سرق عليهم فيما سرق عليهم من ثيابهم من ثيابهم من ملابسهم من ملابسهم من نعالهم من نعالهم ومن حجابها فطر يا ربنا الأسعار كلها، فطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما، أخذ على ما يلبسون من ساعات ومن ذهبها واستثواراتها، فطر يا ربنا سحرا على الساعة وعلى النظارة وعلى القلم وعلى الكتاب وعلى الدفتر، فطر يا ربنا سحرا على أثر على أثر، فطر يا ربنا سحرا في البيت، فطر يا ربنا سحرا في البيت قديما عظيما قويا شديدا، فطر يا ربنا سحرا على عرق وعلى قفر وعلى أثر وعلى شعر، فطر يا ربنا سحرا على ظفر، فطر يا ربنا سحرا سحرا على عرق وعلى دم، فطر يا ربنا سحرا على دم حيضها، فطر يا ربنا كل سحر، فطر يا ربنا سحرا من انس وجان، فطر يا ربنا سحرا من انس وجان، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. فطر يا ربنا سحر العظيم، طهر بيتي طهر بيتي، طهر يا ربنا بيوتهم، طهر يا ربنا بيوتهم، اللهم طهر يا ربنا الأجساد، اللهم طهر يا ربنا البيوت، اللهم أطهر يا ربنا سحرا، سحرا في الخواتم في الخواتم، وفي الدبل وفي الدبل، فطر يا ربنا سحرا في خاتم، فطر يا ربنا سحرا في خاتم، وفي جبلة وفي جبلة، فطر يا ربنا سحرا عظيما، فطر يا ربنا سحرا في آثار، فطر يا ربنا سحرا، سحرا في الوالدين والذرية، فطر يا ربنا سحرا صامتا، فطر يا ربنا سحرا قويا شديدا عظيما، فطر يا ربنا سحرا صامتا، فطر يا ربنا سحرا صامتا، فطر يا ربنا سحرا يتنقل، فطر يا ربنا سحرا على العقل، على العقل يذهبه، وعلى التوفيق يصرفه، فطر يا ربنا سحرا على التعقيل، على التعقيل عن دراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، فطر يا ربنا سحرا في البيت، فطر يا ربنا سحرا في الجسد، مأكولا ومشروبا مشموما، فطر يا ربنا سحرا عظيما، بطل ما كانوا يعملون، فطر يا ربنا كل سحر، فطر سحر الخوف والقلق والتوتر، فطر يا ربنا كل سحر من الأقارب من الأقارب، من الأباعد من الأباعد، من الأرحام من الأرحام، فطر يا ربنا سحر من العمال، فطر يا ربنا سحر من الخدم، فطر يا ربنا كل سحر، فطر يا ربنا سحر العربي والعجم، فطر يا ربنا سحر العربي والعجم، فطر يا ربنا سحر العربي والعجم، طهر بيتي طهر بيتي، طهر يا ربنا بيوتهم، طهر يا ربنا بيوتهم، داخلها وخارجها، اللهم فطر يا ربنا سحرا، في الحوش في الحوش، داخله في زوايا في أركانه، اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا خارج الحوش، اطل يا ربنا سحرا في الباب، اطل يا ربنا سحرا في البوابة الرسمية الخارجية، اطل يا ربنا سحرا سحرا في بوابات فرعية، اطل يا ربنا اسحارا اسحارا عظيمة في مواقف السيارات، اطل يا ربنا سحرا في مواقف السيارات وفي السيارات وفي السيارات، أطل يا ربنا سحرا في السيارات، أطل يا ربنا سحرا في السيارات، مأخوذة فيها، مربوطة فيها على الحوادث والانقلاب، على الحوادث والانقلاب، اللهم أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا مربوطة، مربوطة ومعقودة، في خيوط وفي شعر، وفي حبال وفي ورق، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا الأسود والأحمر، أطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا، أطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا، أطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا، أطل يا ربنا سحرا من بني جلدتنا، فطر يا ربنا سحرا من اليمن، من اليمن والسودان، ومن المغرب ومصر، ومن اندونيسيا والفلبين وماليزيا ومن الشام، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، فطر سحرا يا ربنا، فطر سحرا من الباكستان والهند وبنجلاديش، فطر يا ربنا كل سحر، فطر يا ربنا سحر الرعاة، فطر يا ربنا سحر الرعاة، فطر يا ربنا سحر الرعاة، والخادمات والخادمات، اللهم اطر يا ربنا سحر العمال، فطر سحر الاقارب الاقارب، الحاقدين الحاقدين، اللهم اطل يا ربنا سحرا من ذي غيرة، من ذي غيرة شديدة، من ذكر وأنثى، اطل يا ربنا سحرا غيرة، اطل يا ربنا سحرا حسد وحقد، اطل يا ربنا سحرا ظلم وانتقام، اطل يا ربنا سحرا عداوة عداوة عداوة شديدة، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم رد السحر على الساحر، رد يا ربنا السحر على الساحر، رد أثره على الساحر، رد جنده على الساحر، يا ربنا يا ربنا، وخلص عبد كرامتك يا مولانا، وكن لهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، وانكر لهم ولا تنكر عليهم، بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويخفيكم ويحييكم ويعافيكم بسم الله. طهر بيتي طهر بيتي طهر يا ربنا بيوتهم وكوليهم ونصيرا لهم يا ربنا وظهيرا لهم بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبدا. أقض يا ربنا أسحارا أسحارا في الحديد في الحديد أقض سحرا مغروزا في الأفقال في الأفقال أثقل أجسادهم أثقل عقولهم أثقل أجسادهم. أقض يا ربنا سحرا عظيما على الأفقال على الأفقال أقض يا ربنا سحرا أثقلهم أقض يا ربنا سحرا أثقلهم وعلى التفريق والطلاق وعلى التفريق والطلاق وعلى عدم التوفيق وعلى عدم التوفيق. أقض يا ربنا سحرا على سحر أقض يا ربنا سحرا عظيما يسد الشهية عن الأكل يسد الشهية عن الأكل يسد الشهية عن الأكل. أقض يا ربنا أسحارا أقض يا ربنا أسحارا تحبسهم في بيوتهم تحبسهم في بيوتهم تحبسهم في بيوتهم. أخرجني من السجن أخرجني من السجن أخرجني من السجن. أقض يا ربنا أسحارا أسحارا عظيما قوية شديدة تحبسهم تحبسهم تربطهم تربطهم وتقيدهم وتكتفهم وتقيدهم وتكتفهم. أقض يا ربنا أسحارا عظيما على السلاسل على السلاسل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل. أقض يا ربنا سحرا على الأغلال على الأغلال على الأغلال على الأغلال على الأغلال. أقض يا ربنا أسحارا عظيما قوية شديدة مربوطة على رقابهم مربوطة على رقابهم ومقيدة على أيديهم وأرجلهم. أقضها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أقض يا ربنا أسحارا عليها الأقفال عليها الأقفال مفاتيحها عند السحرة الظالمين عند السحرة الملعونين. أقضها يا ربنا وحلها يا ربنا وفكها يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم عليك بأقفالهم اسهرها يا ربنا اسهرها يا ربنا واصهر يا ربنا آثارا لهم عند السحرة اللهم اسهرها يا ربنا يصهر به ما في بطونهم يصهر به يصهر به. اصهر يا ربنا اصهر يا رب الأسحار بالقرآن يا ربنا والدعاء والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربنا يا عظيم أقض يا ربنا أسحار واصهرها يا ربنا واصهرها يا ربنا واصهرها بذكرك يا مولانا. نسألك يا ربنا نسألك نسألك يا مولانا نسألك بأعمال صالحة قبلتها إلا شفيت وكفيت وعافيت وآويت يا مولانا. بسم الله بسم الله يرقيكم من الأسحار من الأسحار العظيمة على العقل على العقل وعلى الذهن وعلى الذهن وعلى التفكير سوشا. يا ربنا يا ربنا وعلى الجسد وعلى الجسد أهزلة. يا ربنا أقض يا ربنا كل سحر على التفريق على التفريق على الطلاق على الطلاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم التوفيق. أقض يا ربنا كل سحر أقض سحر الأمراض والأدواء والأسقام أقض يا ربنا سحر الجنون والخبال أقض يا ربنا كل سحر على التعطيل على التعطيل على التعطيل على التعطيل وعلى الربط وعلى الربط. أقض يا ربنا سحر يربط أقض يا ربنا سحر يعطل أقض يا ربنا سحرا يجنن أقض يا ربنا سحر القتل أقض يا ربنا سحر القتل أقض يا ربنا سحر القتل وعلى الخوف والرهبة والخشية. بطل ما كانوا يعملون بطل كلهم عددا ونصيرا. طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر بيتي طاهر يا ربنا بيوتهم وأجسادهم مما فيها مما فيها مما فيها مكنوزا مخزونا من سحر عظيم وحسد من سحر عظيم وحسد من سحر عظيم وحسد وحسد شديد وعيون وعيون وعيون وعيون. أقض يا ربنا عين عين عين عين عين عين وحسد ونفس في البيت في البيت في البيت أثرت عليهم في البيت وفي الجسد في البيت وفي الجسد. أقض يا ربنا أثرا بالغا من أثر السحر العظيم والحسد والحسد الشديد والعيون والعيون والعيون عليهم وفيهم في بيوتهم وفي أجسادهم في بيوتهم وفي أجسادهم في بيوتهم وفي أجسادهم على عقولهم وأفكارهم على عقولهم وأفكارهم. أقض يا ربنا كل سحر أقض يا ربنا كل حسد أقض يا ربنا آثارا قوية أقض يا ربنا آثارا عظيمة. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. أقض يا ربنا السحر العظيم أقض يا ربنا الحسد الشديد أقض يا ربنا السحر العظيم أقض يا ربنا الحسد الشديد أقضه يا ربنا أبطله في قلوبهم وصدورهم وبطونهم وفروجهم أقضه يا ربنا من عقولهم يا ربنا من أذهانهم وأفكارهم. بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. ويطهركم تطهيرا، طهرهم اجمعين يا ربنا، ويطهركم تطهيرا، طهر بيتي طهر بيتي، ويطهركم تطهيرا، اللهم طهر يا ربنا العقول والمدارك والاذهان، يا ربنا من الوسوسة، يا ربنا من الوسوسة، يا ربنا يا ربنا، طهرهم يا ربنا من ضيق الصدور، من ضيق الصدور، والهموم والغموم والاحزان، الله اكبر الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بسم الله بسم الله بسم الله، يبطل سحر عظيم على التعطيل والربط، على التعطيل على التعطيل على التعطيل عما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، وعلى الربط وعلى الربط وعلى الربط وعلى ما يربطه وعلى ما يربطها في البيت في البيت في البيت في البيت دون خروج، بسم الله بسم الله، اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج، اللهم يسر يا ربنا، اللهم يسر يا ربنا ولا تعسر، اللهم عافينا اجمعين يا ربنا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ربنا افتح ربنا افتح، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يا خير الفاتحين افتح لهم يا ربنا فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، افتح لنا يا ربنا افتح لنا يا ربنا في الخير والنفع يا ربنا والرفعة يا ربنا والبسط يا ربنا يا ربنا والرزق يا ربنا والخير يا ربنا والفهم يا ربنا والتوفيق يا ربنا، افتح يا ربنا يا خير الفاتحين، افتح يا ربنا فأنت الفتاح، افتح لنا اجمعين يا ربنا في خيرك العظيم، في منتك العظيمة، يا ربنا في التوفيق، يا ربنا في الرشاد، يا ربنا في الصلاح، يا ربنا في الإصلاح، يا ربنا في التقوى، يا ربنا في التوفيق، يا ربنا في النور، يا ربنا يا ربنا، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، اجعل لنا يا ربنا نورا في أجسادنا في أجسادنا في أرواحنا في أرواحنا، اجعل لنا يا ربنا نورا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، اجعل لنا يا ربنا نورا في التفكير في التفكير في الذهن في الذهن، اجعل لنا نورا في بيوتنا في بيوتنا، اجعل لنا نورا يا ربنا من بين أيدينا، اجعل لنا نورا، اجعل الوالدين للوالدين نورا، اجعل للذرية نورا، اجعل لنا نورا نمشي به في الناس، اجعل لنا نورا نمشي به في الناس، اجعل لنا نورا يا ربنا في الصلاة في الصلاة في الصلاة في الصلاة، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم اجعل لنا نورا نمشي به في الناس، نعوذ بك يا ربنا نعوذ بك من الأسحار كلها كلها كلها، عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل منها، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اعيذكم بالله العظيم من سحر عظيم، اعيذكم بالله العظيم من سحر عظيم وحسد عظيم وحسد عظيم، صامت خافت صامت خافت صامت خافت ساكت ساكت، بسم الله أعطيكم من سحر عظيم ومن سحر ومن سحر قديم ومن سحر يتجدد ومن سحر يتنقل ومن أثر حسد شديد ومن أثر عيون عيون عيون في أجسادكم وعلى عقولكم وعلى الذكارى العبقرية، بسم الله يعطيكم أجمعين الذكر والأنثى الصغير والكبير الحاضر والغائب الوالدين والذرية، بسم الله يغفر نفسي وإياكم والمسلمين أجمعين، بسم الله بسم الله بسم الله، طهر بيتي طهر بيتي، طهرهم يا ربنا طهر بيوتهم طهر بيوتهم طهرهم ويطهركم تطهيرا، طهر يا ربنا أجسادهم طهر يا ربنا بيوتهم طهر يا ربنا بيوتهم طهر يا ربنا بيوتهم طهر يا ربنا طرقا موصلة إلى بيوتهم إلى بيوتهم، طهر يا ربنا طرقا موصلة إلى بيوتهم إلى بيوتهم، طهر يا ربنا طهر يا ربنا البيت وما حوله البيت وما حوله والمزرعة والمزرعة والمزرعة والمزرعة والبئر والبئر والبئر والبئر، طهر يا ربنا الآبار طهر يا ربنا المزارع طهر يا ربنا تطهيرا طهر يا ربنا البيوت طهر بيتي طهر بيتي، طهر يا ربنا المساجد طهر يا ربنا المساجد طهر يا ربنا المساجد، طهر مجمعنا يا ربنا طهر يا ربنا طهر يا ربنا